اول حاجه في شخصيه متفائله الايمان بالله سبحانه وتعالى. هتلاقي شخص مؤمن جدا، شخص معتقد انه توكله على الله سبحانه وتعالى ان في حاجه تحصل، وعارف ان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، وتوكل على الله، عارف دي عارفها كويس، فعارف الاقدار، يعني مش هغير انا غير، لكن الدعاء ممكن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قدده ارحم الراحمين يغير لك القدر. بس تدعي من قلبك كده وتقول يا رب ربنا ارحم الراحمين، ربنا يساعدك فيها، تقول له يا رب انا كان احنا حد فينا يعرف القدر؟ محدش يعرف، لكن الله سبحانه وتعالى. وهتبص دي حديث قدسيه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ازاي، فاكر انت قلت كذا وانا اديتها لك، فاكر انت قلت كذا ما اديتلكش حد هلك هنا، فاكر انت قلت كذا طولت لك سنه في عمرك او قصرت لك سنه من عمرك لان مصلحتك او غير مصلحتك. فلما بص الاقي ان دعوه للتفاؤل للشخص المتفائل او الشخصيه المتفائله ايمانه بالله سبحانه وتعالى عالي جدا، وغير كده توقعه ايجابي واعتقاده ايجابي، وتلاقيه رايح للحل. تيجي له مشكله ليه مبتسم وروح للحل.